قال رحمه الله: قوله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. ذكر الله المطر وما يحيي به سبحانه وتعالى من البلد الميت، وذكر بلدين هنا: بلد طيب تربته طيبة قابلة للإنبات، ويخرج نباته وافيا حسنا غزير الفائدة بمشيئة الله وتيسيره وقدرته جل وعلا. هذا بلد لا شك نافع، وينتفع أهله به، ويحصل لهم ما يحصل من رغد العيش والنعش الدنيوية. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والعكس بالعكس، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. البلد الخبيث الذي تربته غير صالحة كالأرض الحرة وهي ذات الحجارة والسبخة أيضا كذلك، هذه ما تنبت شيئا، فهي تخرج النكد على أهلها. والمقصود بالنكد أي النفع الذي نفعه قليل، لا يخرج نباته إلا نكدا، أي إلا قليلا عديم النفع، يقال عطاء النكد أي قليل النفع لا خير فيه. وكذا رجل نكد، رجل ما فيه خير، هذا رجل نكد على الناس أي ما فيه خير، وخيره إن جاء فهو قليل جدا، وإلا الأصل فيه أنه عديم النفع. وهذا مستعمل عند الناس هذا اللفظ فلان نكد، أي أنه عديم النفع، ما منه إلا الضرر يأتي من جهته. فمثله مثل هذه الأرض التي تربتها غير صالحة للإنبات كالحرة التي هي ذات الحجارة ما تصلح للإنبات الزرع، وهكذا الأرض السبخة وهي ذات الملح لا تصلح أيضا كذلك للإنبات، وكذلك الرجل الخبيث فلا يستفاد منه شيء، نكد والعياذ بالله، لا يستفاد منه شيء. مثله مثل هذه الأرض، مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء، انتفع بها الناس وسقوا وشربوا، وكان منها قيعان، هذه أرض خبيثة والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، وكان منها قيعان لا تنبت كلأ أو لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، هذه أرض خبيثة أشار إليها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. الحاصل الأراضي تختلف والناس يختلفون كالأراضي في قبول الحق كالأراضي في قبول الغيث، فمن الأراضي من يقبل الغيث ما يقبل الغيث، من الأراضي ما يقبل الغيث، فيحصل به النفع العميم والعظيم للناس، ومن الأراضي ما يمسك الغيث وأيضا يحصل به نفع، وهذه أرض جيدة أيضا نافعة تمسك الماء فيحصل من ذلك السقي من الناس يستقون منها، وهكذا أيضا يزرعون وغير ذلك من ما يحصل من المنافع بالماء. وأما الأرض الخبيثة قيعان سبخة حرة لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء، ما فيها فائدة، والناس أيضا كذلك في قبول الحق على هذا التقسيم. وهذه أمثلة عظيمة تضرب في الكتاب، وما أجمل أمثلة الكتاب، فالله سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثلة للعبرة والعظة والاستفادة منها. فالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، وهذا ممكن أن يستدل به، وإن كان المقصود به الأراضي المعلومة ممكن أن يستدل بالآية في الناس، وأنهم على هذا على طيب وعلى خبيث، والطيب يخرج خيره بإذن ربه ويبرز خيره بإذن ربه ويستفيد الناس منه خيرا كثيرا، والخبيث خبيث، الخبيث خبيث نكد نفعه قليل، عطاؤه قليل ولا خير فيه، وهم كذلك أيضا الناس. ثم قال الله: كذلك نصرف الآيات، أي نبين وجوه الحجج ونرددها ونكررها لقوم يشكرون. فنحن نبين هذه الحجج ونكررها ونأتي بها مختلفة الأنواع ونرددها أيضا عليهم، كل ذلك لقوم يشكرون، فهم الذين يستفيدون من هذا. ولعل غيرهم أيضا يتعظ ويرى مثل هذا التكرار والتنويع في وجوه الحجج فيستفيد منه، وكلما تنوعت الحجج استفاد الناس أكثر، وأساليب الحجج استفاد الناس، وقامت الحجة بذلك أيضا. قال رحمه الله: قوله عز وجل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، هذا مثل ضربه الله عز وجل للمؤمن والكافر. فمثل المؤمن مثل البلد الطيب، أحسن من مثل، يصيبه المطر فيخرج نباته بإذن ربه، وهكذا المؤمن يصيبه الوحي ويستفيد من الوحي وينزل على قلبه الوحي كالغيث النازل على الأرض، فيستفيد ذلك القلب الطيب الطاهر القابل للحق، يستفيد من هذا الوحي الذي نزل عليه، فيخرج خيره بإذن ربه للناس. أما الفاجر فما يستفيد من هذا الحق ولا يقبله أصلا، سبب المعاصي والعياذ بالله وقبول الشر، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا حديث، فقلب يقبل وقلب ينكر ويرد، والذي يقبل يصير أبيض يصير أبيض، والذي لا يقبل يصير كالكوز مجخ مغلوب، ما فيش منكوس، كوز منكوس، ايش من شيء يبقى فيه؟ وذاك أبيض مثل الصفا، كل شيء يظهر فيه الخير يظهر فيه، يصير أبيض بهذا الوحي وبهذا الخير. هو يسعى في بياض وجهه، ولا يبيض الوجه ولا يبيض القلب ولا تبيض الأعمال إلا بالوحي، ولا تسود العياذ بالله الوجوه والقلوب إلا بالمعاصي. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إن الرجل إذا عمل، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي فيه الران، يعني معناه أن الرجل يعمل معصية فتجعل في قلبه نقطة سوداء، فإن تاب صقل قلبه ونزعت تلك النقطة، وإن زاد زادت حتى يعلوه الران. وقرأ قول الله: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هو معنى الحديث الذي ذكرناه. قال قوله عز وجل: فمثل المؤمن مثل البلد الطيب يصيبه المطر فيخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث يريد الأرض السبخة التي لا يخرج نباتها إلا نكدا. قرأ أبو جعفر بفتح الكاف نكدا، وقرأ الآخرون بكسرها نكدا، أي عسرا قليلا بعناء ومشقة. نسأل الله العافية. قال: فالأول مثل المؤمن الذي إذا سمع القرآن وعاه وعقله وانتفع به، والثاني مثل الكافر الذي يسمع القرآن فلا يؤثر فيه كالبلد الخبيث الذي لا يتبين أثر المطر فيه. يستفيد ما يتبين أثر المطر فيه، فلا ما يمسك، وتجد الأرض مبللة ويستفيد منها الناس، ولا عشب ينبت وكلا، هذا أرض ما يستفيد منها الناس، إن استفادوا من صخورها أو من رمالها، وأما من شجرها وثمرها وما يحصل من الزرع من نفع فهذا بعيد، لا يكون من جهة هذه الأرض، يكون من أراضي أخرى تصلح للزرع. وهكذا القلوب منها ما يصلح لهذا الخير ومنها ما لا يصلح، كما في حديث أبي موسى في الصحيحين المشار إليه آنفا. قال رحمه الله، سيأتي يذكره رحمه الله، سيذكره وقد أشرنا إليه. قال: فلا يؤثر فيه كالبلد الخبيث الذي لا يتبين أثر المطر فيه. قوله تعالى: كذلك نصرف الآيات نبينها لقوم يشكرون. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أنبأنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا حماد بن أسامة عن يزيد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة كانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ويبقى رأسه منكس هذا والله ما يرفع رأسه بالمعاصي أبدا يبقى رأسه في الأرض لأنه لم يرفع رأسه بالعلم وبالخير الهدى الذي جاء به الله سبحانه وتعالى وأرسل به رسله وأنزل به كتبه فالذي لم يرفع رأسه بالعلم وبالهدى فبأي شيء يرفع رأسه بالمعاصي فيبقى منكسا عمره ودهره وهو منكس الرأس العياذ بالله ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به هذا ما فيه خير للناس وينبغي الحذر منه بل هذا إذا مات مستراح منه. هذا الحديث شمل على مثل عظيم ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم للاعتبار شبه الذي يقبل الحق بالأرض الطيبة والذي لا يقبل الحق بالأرض التي هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء ولا يستفاد منها زرع ولا يستفاد منها زرع ولا شيء. على هذا الشخص يطهر قلبه حتى يستفيد من هذا الوحي ومن هذا الخير ومن العلم النافع. والمعاصي يا أخوان تجد ألمها في قلبك ويجد آثارها الشخص. وبعض السلف يقول: إني إذا عصيت الله وجدت ذلك في دابتي وزوجتي. وجد هذه المعصية آثارها ربما تستعصي عليه الدابة وتستعصي عليه الزوجة والأهل والأولاد لأنه عصى الله سبحانه وتعالى. الشخص يستشعر إذا فعل شيئا ينبغي أن ينتبه يتوب إلى الله. الحمد لله جعل الله لنا بابا لا يغلق إلا في أحوال لقيام الساعة وكذلك قرب قيام الساعة وعند طلوع الشمس مغربها وكذلك عند الغرغرة. هذه رحمة عظيمة من الله أن الله ما ضيق علينا بل فتح لنا بابا عظيما واسعا للتوبة. ومهما فعل الشخص لا يقنط من رحمة الله فالله يفرح بتوبته. والله يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية عظيمة. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه فيها تشبيه المؤمن بالكافر أو تشبيه المؤمن والكافر. فشبه الله المؤمن بالأرض الطيبة وشبه الله الكافر بالأرض الخبيثة وهذا تشبيه عظيم. ويذكر عند ذكر هذه الآية حديث أبي موسى كما يصنعه أهل التفسير. إلى هنا.